كنت شاطر في المشاعر، انا كنت فاكر نفسي الشاعر. كنت شاطر في المشاعر، انا كنت فاكر نفسي الشاعر. انا كنت عايز زي رابا جوه حلم في قلبي طاهر. قولوا ايه غير قلوبنا، ولا من امتى تعاتبنا؟ انا طول حياتي في اوضه ضلمه، انا طول حياتي في اوضه ضلمه. واللي كانوا في مره منا، واللي كانوا في مره منا، هما دول سبب ألمنا. واللي كانوا في مره منا، هما دول سبب ألمنا. واللي كانوا في مره منا، هما دول سبب ألمنا، هما دول سبب ألمنا. فين المرسى؟ انا عاوز ارسى، مش عايز انسى كل اللي كان. نص ضحكة، نص ضحكة، ونص فرحة، ونص فرحة. طب هي فين؟